أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تقصد، على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المأثرين والمقتضيين فيقدم الغالب منهما، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه. الكلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه المسألة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه المسألة من صغريات مسألة تعارض الدليلين. الاحتمال الثاني أن تكون هذه المسألة من صغريات مسألة التزاحم. والفرق بين مسألة التعارض والتزاحم أن مسألة التعارض فيها ملاك واحد، ويعلم بكل أحد الدليلين، ومسألة تزاحم فيها ملاكان، إذا تعارض بين دليل الوجوب والحرمة فيها ملاك الوجوب وملاك الحرمة، إذا تزاحم أفن بين الوجوب والوجوب فكل واجب في ملاك الوجوب. ثم هذه المسألة يقول المثني على ما تقدم، مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من صغريات باب التعارض، بل من صغريات باب التضاحم. لماذا؟ إذ قد تقدم في المقدمات التي ذكرها المصنف أنه يعتبر في هذه المسألة وجود الملاكين، الملاك الوجوب وملاك الحرمة، فتكون من صغريات باب التضاحم، إذ لا يعتبر وجود الملاكين في مسألة التعارض. فهذه المسألة من صغريات باب التزاحم. ثم التزاحم على قسمين، التزاحم بين المؤثرين والمقتضيين، والتزاحم بين الدليلين في مقام الامتثال. التزاحم في مقام الامتثال كإنقاذ الغريقين، يجب على المكلف إنقاذ كلا الغريقين، ولكن لا يتمكن إلا من إنقاذ أحدهما، فإنقاذ هذا الغريق يزاحم إنقاذ ذاك الغريق في مقام الامتثال، لأن المكلف لا يتمكن من امتثال كلا الأمرين. هذا معنى التزاحم في مقام الامتثال. التزاحم في مقام التأسيس في مقام المؤثرين، بأن يكون لكل دليل مؤثر، بدليل الأمر مؤثر، أي دليل الأمر يكون مؤثرا في الوجوب ومقتزم للوجوب لما فيه من المصلحة، والدليل الناهي مؤثر في الحرمة ومقتزم للحرمة لما فيه المقصد، فيقع التزاحم بين المؤثرين وبين المقتزيين. والمقام من هذا القبيل، والمقام أي مسألة الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي من هذا القبيل، من التزاحم، ولكن من التزاحم بين المقتزيين، ليس التزاحم في مقام الامتثال، بل التزاحم في مقام التأثير والاقتزاء. دليل الحرمة يقتضي الحرمة، دليل الوجوب يقتضي الوجوب، فيقع التزاحم بينهما في مقام الاقتزاء. ثم الفرق بين مسألة التعارض والتزاحم من حيث المرجحات، مرجحات باب التعارض سندية أو دلالية أو الجهتية، فيرجع إلى المرجحات السندية أو مرجحات دلالتية أو مرجحات الجهتية، تفصيل البحث في باب التعادل والتراجح. ولكن مرجحات باب التزاحم ليس السندية والدلالية والجهتية، بل مرجحات باب التزاحم هو الأهم والمهم. ما هو الأهم يقدم على ما هو المهم، أو ما هو أقوى ملاكا يقدم على ما ليس أقوى ملاكا. ثم إذا أحرز ما هو أقوى ملاكا فيقدم لا إشكال فيه، وإذا لم يحرز ما هو الأقوى ملاكا فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل من الدليلين لبيان الحكم الفعلي. الاحتمال الثاني أن يكون كل من الدليلين لبيان الحكم الاقتزائي. الاحتمال الثالث أن يكون أحدهما لبيان الحكم الفعلي والآخر لبيان الحكم الاقتزائي. فيندرج في مسألة التعارض على الاحتمال الأول، إذا كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي يعلم بكذب أحدهما، إذ لا يمكن فعلية كلا الحكمين، فيعلم بكذب أحدهما. فإذا كان هنا مرجح لأحد الدليلين يرجح ونأخذ بذلك الدليل، وإذا لم يكن هنا مرجح فمقتضى القاعدة التخيير بين الدليلين عند التساوي. وأما حسب الاحتمال الثاني وهو أن يكون كلا الدليلين لبيان الحكم الاقتزائي، فعند عدم إحراز ما هو الأقوى يرجع إلى الأصول العملية. وأما على الاحتمال الثالث، أي ما إذا كان أحد الدليلين متكفلا للحكم الفعلي والآخر متكفلا للحكم الاقتزائي، فما يكون متكفلا للحكم الفعلي يقدم على ما يكون متكفلا للحكم الاقتزائي. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب السلي وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع، ولا تعارض بينهما أيضا على القول بالجواب بطريق أولى. لا تعارض بينهما تعارض الدليلين بما هو هما دليلان حاكيان، لا تعارض بينهما كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا أو جهة كما هو مقتضى الترجيح أحد المتعارضين على الآخر. مرجحات باب التعارض هو تقديم أقوى دلالة أو أقوى سندا أو أقوى جهة، بل إنما هو من باب التزاحم المؤثرين، باب اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، إشارة إلى أنه ليس من باب تزاحم في مقام الامتثال، بل من باب التزاحم المقتضيين والمؤثرين، فيقدم الغالب منهما أي أقوى من المؤثرين والمقتضيين يقدم. وإن كان الدليل على مقتضى الآخر، دليل الآخر أقوى من دليل مقتضى هذا الدليل الذي كان مؤثره المقتضي فيه أقوى، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، أحرز الغالب من المقتضيين ومن المؤثرين، وإلا أي لو لم يحرز كان بين الخطابين تعارض إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي كما ذكرنا من الخارج، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا كما هذا من المرجحات باب التعارض، وبالطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا. وبالطريق العلم توضيح هذه العبارة، يقدم ما هو أقوى سندا ودلالة، وبالطريق العلم نعلم بأن مقتضاه أقوى من دليل الآخر، وليس المراد من الإن هنا البرهان الإني المصطلح في علم المنطق، لأن البرهان على قسمين، البرهان اللمني والبرهان الإني. البرهان اللمني هو عبارة عن العلم بالمعلول من طريق العلة، البرهان الإني عكس ذلك، عبارة عن العلم بالعلة من طريق المعلول، ثم ليس بين دلالة الدليل وبين مدلوله علية والمعلولية، ليس دلالة معلول لمدلول الدليل كي يكون هذا البرهان برهانا إنيا، فليس المراد من البرهان الإني ما هو المصطلح، بل المراد من البرهان المراد من الإن هنا أنه إذا كانت دلالة الدليل أقوى من دليل الآخر فهذا الدليل يدل بالمطابقة على كوني أقوى من دليل الآخر، ويدل بالالتزام على أن مدلوله أيضا أقوى من مدلول دليل الآخر، هذا هو المراد من الإن في كلام المسند. وبالطريق الإن يحرز به، يحرز بالإن أن مدلول الدليل إذا كان الدليل أقوى مدلوله أيضا أقوى مقتزيا من حيث المقتزي. وهذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي يقع يندرج في باب التعارض، وإلا لو لم يكن كل من الدليلين متكفلا لحكم فعلي بأن كان متكفلين لحكم الاقتزائي أو أحدهما للحكم الفعلي والآخر لحكم الاقتزائي كما ذكرنا من الخارج، فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما، أي بالمتكفل لحكم الفعلي من الدليلين لو كان أحدهما لبيان الحكم الفعلي والآخر لبيان الحكم الاقتزائي، وإلا أي لو لم يكن أحدهما لحكم الفعلي والآخر لحكم الاقتزائي وكان لبيان الحكم الاقتزائي فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضي الأصول العملية، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. ثم لا يعني أن الترجيح أحد دليلين والتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يجوز. مما لا يفرز فيه المقتزي لكلا الحكمين. هذا الكلام من المثنف دفء للإشكال، دفء للإشكال الذي أورده شيخ الأنصاري، تقدم سابقا أنه إذا قدم جانب النهي في مسألة التعارض، إذا قدم جانب النهي على جانب الأمر يحكم بصحة السلة، إذا سلى في الغزو يحكم بصحة السلة عند العذر، سواء كان ذلك العذر هو الجهل أو الخطأ والنسيان، العذارة الشرعية يحكم بصحة السلام. وأورد عليه الشيخ الأنصاري، أورد عليه الشيخ الأنصاري وقال الشيخ الأنصاري لا يصح الحكم بصحة السلام عند وجود الأعذار الشرعية، لا يحكم بصحة السلام عند الأعذار الشرعية وعند تقييد الأمر بالنهي والتقديم النهي على الأمر، بل يحكم ببطلان السلام، فهذا ينافي ما تقدم من الحكم بصحة السلام عند الأعذار الشرعية. توضيح هذا الإشكال أو لا بد أولا من توضيح هذا الإشكال الذي أورده شيخ الأنصاري، وثانيا من توضيح الجواب والدفع هذه الإشكال. أما توضيح هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال إذا وقع التعارض بين الدليلين وقدم أحدهما على الآخر، مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنا. مقتضى اعتق رقبة اجزاء عتق مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة. مقتضى اعتق رقبة مؤمنة عدم اجزاء عتق رقبة كافرة. الواجب هو عتق الرقبة مؤمنة. فإذا قيدنا الإطلاق بالإيمان، إطلاق الرقبة بالإيمان، وقدمنا الدليل المقيد على دليل المطلق، قدمنا، فعلى فرض تقديم دليل التقييد على دليل الإطلاق لا مصلحة في إتق الرقبة الكافرة، ليس في مصلحة، فليس واجب. فلو أعتق رقبة كافرة لا يجزي عن الواجب، فالواجب هو إتق الرقبة المؤمنة فقط. وفي محل الكلام من هذا القبيل اجتمع الأمر والنهي في الخروج، فرض مثال الخروج، وإذا قدم الجانب النهي على ما هو المفروض على جانب الأمر فالخروج أي المجمع يخرج عن مورد الأمر، يخرج عن مورد الأمر، فلا أمر فيه، ليس فيه أمر. فلماذا الصلاة تقع صحيحة مع عدم الأمر، مع كوني مبغوزا، مع كون المجمع مبغوزا وعدم الأمر لا تقع الصلاة صحيحة؟ هذا هو الإشكال الشيخ الأنصاري، وهذا ما ينافي ما تقدم من المسلم حيث قال بصحة الصلاة حتى مع التقديم النهي عند العذر الشرعي، عند الأعذار الشرعية كالاضطرار أو الجهل أو كان محبوسا في المكان الغصبي لا يتمكن من التخلص عنه، عند هذه الأعذار الشرعية يحكم بصحة الصلاة. يقول الشيخ الأنصاري لا، يحكم ببطلان الصلاة حتى عند العذر، حتى عند العذر الشرعي. هذا هو الإشكال الشيخ الأنصاري، والجواب عن هذا الإشكال، دفع هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هي الفرق بين باب التعارض وبين باب التضاحم. إذ في باب التعارض هنا ملاك الواحد، في باب التعارض هنا ملاك واحد، وفي باب التعارض هنا ملاكان. فنظرا إلى هذا الفرق يختلف التخصيص في باب التعارض عن التخصيص والتقييد في باب التضارب. فالتخصيص في باب التعارض يخرج مورد التخصيص، يخرج مورد التخصيص عن الدليل الآخر، كما في المثال المعروف أكرم العلماء ثم ولد لا تكرم النحويين. فالتخصيص العلماء بالنحويين يخرج النحويون عن تحت أكرم العلماء، فليس إكرامه واجب، ليس في ملاك الوجوب أصلا، ليس إكرامه واجب أصلا وأبدا. يخرج حكما وملاكا، ليس في ملاك الوجوب. هذا في باب التعارض. وأما في باب التزاحم، كما إذا وجب على شخص إنقاذ زيد وإنقاذ عمرو، فوقد تزاحم بين وجوب إنقاذ الزيد ووجوب إنقاذ عمرو لعدم تمكنه من إنقاذ كلا الغريقين، فحينما يقدم إنقاذ عمرو لكونه عالما ليس معناه أن إنقاذ زيد ليس واجب لوجود الملاك في إنقاذ زيد أيضا. غاية الأمر المانع منه هو عدم التمكن المكلف عن إنقاذه، فوجوب إنقاذ الزيد باق ولكن ليس فعليا. عند المزاحمة ليس فعليا. والمانع عنه عن فعليته هو وجوب إنقاذ عمرو وهو الأهم. فلو ارتفع هذا المانع، ارتفع مثلا هذا المانع أي وجوب إنقاذ عمرو، بأنه أصبح مفقود الأسد فلا يمكن إنقاذه، فيجب إنقاذ زيد على هذا الفرض، يجب إنقاذ زيد. والمقام من هذا القبيل، الملاك للوجوب موجود والملاك للحرمة أيضا موجود في مولد الاجتماع، وعند تقديم الناي على الأمر ملاك الوجوب موجود ولكن ليس الخروج واجبا بالفعل لوجود المانع وهو الناي. ومع ارتفاع المانع بالعذر الشرعي كالاضطرار الجهل والنسيان، مع ارتفاع هذا المانع وهو الناي يجب الخروج، يجب العمل بالأمر لأن المقتضي هنا موجود، ولكن مع انتفاء المانع يؤثر المقتضي فيجب العمل بالأمر. فليس خروج المجمع عن تحت الأمر عند تقديم جانب الناي ليس هذا الخروج تخصيصا مصطلحا كما في باب التعارض، أي تخصيص مصطلح هذا؟ فهذا هو الجواب. فإذا ارتفع الناي بسبب العذر يكون الخروج مأمور به، فإذا سلّى حال الخروج المأمور به صحت السلام على هذا الفرض، صحت السلام. فما ذكره شيخ الأنصاري من عدم صحة السلام لا يرجع إلى محسن لامتحينه. هذا هو الجواب عما أولده الشيخ الأنصاري قدس سره. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين كجانب الأمر والتخصيص الآخر به، تخصيص الأمر بهذا الدليل في المسألة أي في مسألة اجتماع الأمر بالنهي، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر عن تحت الأمر رأسا، لا يوجب. ك كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير مسألة اجتماع الأمر والنهي. قضية التقييد في باب إبقى رقبة ورقبة مؤمنة، وقضية التخصيص في باب أكرم العلماء ولا تكرم النحويين، مما لا يحرز فيه المقتدي لكلا الحكمين، هنا ملاذ لحكم واحد. بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا. قضية التزاحم أي قضية الاجتماع ليس إلا خروج المجمع عن أحد الدليلين فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر كالناي فعليا. مثلا الناي حينما يقدم يكون فعليا، وذلك أي توضيح هذا الجواب عن الإشكال المذكور لا يلزم الخروج المجمع عن الأمر، عن دليل الأمر. توضيح ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، ثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين في مسألة الاجتماع، للأمر مقتضي، للناي أيضا مقتضي. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغسل مؤثرا لها، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغسل مؤثرا للحرمة، لماذا؟ لعذر، لاضطرار، إشارة إلى العذر، أو جهل أو نسيان، فينتفي الناي. مثلا كان المقتضي لصحة السلام، مقتضي للأمر صحة السلام مؤثرا لا أي مؤثرا لصحة الصلاة فعلا، فيحكم بصحة الصلاة. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، بل دليل الوجوب كان أقوى يحكم بصحة الصلاة، وإذا كان دليل الحرمة أقوى أيضا يحكم بصحة الصلاة. إذا ارتفعت الحرمة والنهي بالعذر الشرعي، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، فانقدح بذلك، تنقدح من هذا الكلام فساد الإشكال في صحة الصلاة. هذا هو الإشكال الشيخ الأنصاري في صحة الصلاة في سورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تغتسل، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين. إذا كان الخطابان متعارضين، إذا قدم أحدهما، قدم جانب الناهي على جانب الأمر، فالصلاة باطلة، فكذلك في سورة التزاحم أيضا الصلاة باطلة. إذا قدم جانب الناهي كما ذكرنا من الخارج من قبل الشيخ الأنصاري، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، لماذا ظهر فساد هذا الإشكال؟ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب أي في باب الاجتماع لكل من الدليلين، كما إذا لم يقع بينهما تعارض أصلا، إذا لم يقع بين الدليلين تعارض يكون ثبوت المقتضي لكل دليلين. فعلى فرض التعارض والتزاحم أيضا يثبت المقتضي لكل دليلين، ولم يكن متكفلين لحكم الفعل مثلا، هذا تفسير تعارض، لم يكن تعارض هكذا، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشي من جهة تقديم أحد المقتضيين لكونه أقوى وتأثيره فعلا. المختص أي تقديم المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، المقتضي التقديم الذي هو المقتضي لصحة مولد الاجتماع مع الأمر، هذا يقتضي لصحة الاجتماع في مولد الأمر مع الأمر أو بدون الأمر. مع الأمر كما إذا قدم جانب الأمر في مسألتنا، أو بدون الأمر كما إذا قدم جانب النار. فإن لم يكن هنا أمر فعلا مع وجود الناي في الواقع مع المقتضي للناي للزوم اجتماع الأمر والناي في موضوع واحد، فالناي وإن لم يسقط رأسا إلا لا يؤثر الناي، يسقط تأثيره في الحرمة. فعلى هذا الفرض يؤثر مداك الأمر في الوجوب، يؤثر في الوجوب فتقع الصلاة صحيحة، فيما كان هنا مانع عن تأثير المقتضي المنهي عنه للناي عنه، مقتضي للناي له أو عن فعليته، أو مانع عن تأثير فعلية المقتضي مثلا لا عن تأثير أصل المقتضي، أي لا يكون الناي فعليا مانع عن فعلية الناي، فأيضا تقع الصلاة صحيحة على هذا الفرض لعدم المانع، والمانع هو فعلية الناي كما مر تفسيره. وكيف كان سواء كان المورد من باب التعارض أو من باب التزاحم، فلا بد في الترجيح أحد الحكمين الوجوب والحرمة من مرجح، لا بد لترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا للترجيح الناي وجوها الحمد لله.